بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اخواني واحبابي في الله، على خط واتس بين الناس، افتح لي قلبك، افتحي قلبك. يعني المشاكل بتاعتنا يا جماعة مش كلها لازم تبقى مشاكل اجتماعية، في مشاكل ايمانية ودينية في علاقتنا بربنا، ولكن مؤثرة تأثير نفسي قاتل على كثير من الاخوة والاخوات. هل انت فاشل؟ هل انت فاشلة؟ انا امبارح كنت في جلسة مع بعض اخواني، فبدأت ان احنا نبدأ نفتح مشاكلنا ونفتح قلوبنا لبعض، يعني يعني يعني اصحاب بقى بنفتح قلوبنا لبعض. فواحد قال انا حاسس ان انا فاشل، انا عمري ما قدرت انجح في ورد القرآن، مفيش استمرار على ورد القرآن خالص. ورد القرآن الاقي نفسي خلاص هقرا بعد العشاء، اقوم الاقي نفسي بقى ايه الليل اتسحب مني، إيه الفجر جه دخت مش قادر، اقول طب خلاص ان شاء الله بعد الفجر اقراه، اجي بعد الفجر الاقي كربس عليا ورد امبارح على ورد النهارده، فشلت في ورد القرآن. واحد قال انا قلت احفظ قرآن، وخدوا بالكم اللي قالوا كده يا جماعه اخوه افاضل جدا، يعني انا مش بقول لكم دول اخوه مثلا، بقول لكم دول اصحابي، يعني بقول لكم اخوه بفضل من الله سبحانه وتعالى، لهم جهد وليهم حاجات جميله بفضل من الله سبحانه وتعالى. الـ يعني طبعا هذه المشاكل يعني بتتبعت، وبيسال الشباب وبيسال الناس فيها وبيسال الاخوات فيها بصوره قويه جدا، صوره انا فشلت، انا فشلت ان انا اثبت على اوراد عباده، انا فشلت ان انا اثبت على قيام الليل، اجي اقوم الليل الاقي مشكله حصلت، اتقفل نفسيا، الاقي مش عارف ايه، الليله راحت، يجي لي احباط، اتقفل. انا مش قادر اقول لكم ان في مشاكل كتير جدا جدا بتتبعت انا فاشل في الصلاة، انا فاشلة في الصلاة، مش قادر استمر على الصلاة، ما اناش قادر استمر على الصلاة ليه؟ اصلي على سطر واسيب سطر، وبعد كده الاقي نفسي اجي اصلي اقوم يروح مني صلاة، اقوم يجي لي احباط، اقوم مقفولة، اقوم اقعد لي اسبوعين ما اصليش، اقوم اجي تنسخن، اقول طب وانت هتعمل ايه؟ طب ما انت اصلا عارفة ان كده هتقفي وكده هتقفي. يبقى هل انت فاشل يا اخوانا؟ الظاهرة يعني احد الناس بيتكلم على ورد قيام الليل فشلت في ده، وده يقول لك، وفي بقى ظاهرة تانية اخطر اللي يقولك انا فاشل في الجامعة بين الدراسة والدين، انا فاشل في الجامعة بين الدعوة والعبادة، انا فاشل في الجامعة بين حفظ القرآن وطلب العلم، انا فاشلة في الجامعة ما بين بيتي وزوجي وديني وشغلي. يبقى عايزين نتناول هذه القضية سريعا كده بإذن الله سبحانه وتعالى، قضية هل انت فاشل او هل انت فاشلة. اول حاجة يا جماعة بالنسبة للي عايزه يعمل ورد عبادة، عدوا معايا شروط ورد العبادة. احنا هنتكلم الوقت عن المرحلة الاولى في نجاح ورد العبادة. بص اخوانا، النجاح تعود. يعني النجاح تعود، يعني الصلاة تعود، يعني ايه؟ يعني تعالوا الواحد ما بيصليش خالص ويقولك مش قادر اصلي، اسأليه طب انت بتصوم رمضان؟ هيقولك طبعا يا نهار ابيض، يعني انت صمت رمضان اللي فات؟ طبعا رمضان اللي فات ده كان النهار 16 ساعة، وكان حر نار، وكان الواحد هيموت على بق مية من بعد الفجر على طول. يقولك لا لا يمكن افطر. طب انت الاسهل الصيام 16 ساعة في عز الحر، ولا ركعتين في 5 دقايق تصليهم يعني ويبقى صليت الفجر ربنا سبحانه وتعالى؟ فيقولك ايه يعني سبحان الله، هو مش قادر يدرك ان يعني الموضوع تعود، الموضوع تعود. انا مش عايز اقول لكم ان تزين المرأة لزوجها تعود، يعني دي حتة كمان يعني على يعني في هامش الكلام بتاعنا، تزين المرأة لزوجها تعود، قيام الليل تعود، تظبيط نظام النوم تعود، الصحيان بعد الفجر من اجل النشاط والعبادة وجلسة الضحى تعود، صحيان الفجر وصلاة الفجر تعود، صلاة الجماعة تعود. انا عايز اقول لكم ان المجهود اللي بيبذله اللي بيصلي جماعة لا يزيد ذرة عن المجهود اللي يعني المجهود بتاع اللي اول ما يسمع الاذان يقطع حياته ويروح الجامع ويصلي في الصف الاول ويجدد الوضوء، لا يزيد ذرة عن المجهود اللي بيبذله اللي بيروح يلحق الركعة التالتة والرابعة في الجامع، لا يزيد ذرة عن المجهود اللي بيبذله اللي بيروح يلحق الركعة الجماعة التانية والتالتة، لا يزيد ذرة عن مجهود اللي بيصلي في البيت، لا يزيد ذرة عن مجهود اللي بيصلي على سطر ويسيب سطر. امال ايه؟ كل واحد على حسب معود نفسه، كل واحد. فالقضية كلها قضية تعود. يبقى اذا مرحلة ايه؟ المرحلة الاولى في النجاح في اي ورد عبادة، ركزوا معايا يا جماعة، ده كلام عملي لحياتنا، ده يعني انا مش عايز اقول لكم يا اخوانا، دي خبرات عملية لحياتنا ولعمرنا. يعني المرحلة الاولى هي مرحلة التعود. يعني ايه مرحلة التعود؟ يعني المرحلة الاولى في الورد، المرحلة الاولى مش هدفنا ان الورد ينجح، مش هدفنا ان الورد اي مكان، ورد القرآن اي مكان، ورد قيام الليل اي مكان، ورد حفظ القرآن اي مكان، ورد طلب علم اي مكان، ورد دعوة اي مكان، ورد تزين لزوجك ايا ما كان، ورد جلسة مع اولادك عشان تشرح لهم حاجة، ايا ما كان هذا الورد، ايا ما كان. انا عايز اقولك يا طالب يا اللي بتذاكر ويا طالبة اللي بتذاكري، ايا ما كان ورده مذاكرة في الكلية بتاعتك، لو انت من النوع اللي ما بيطقش يقعد على المكتب ويذاكر، المرحلة الاولى الهدف بتاعنا التارجت بتاعنا التعود، وليس التارجت بتاعنا ان احنا نجيب الكم اللي ينجحنا. ايه الهدف الاول؟ دي مرحلة ايه؟ المرحلة بي بقى، مرحلة بي ده احنا نتكلم عليها بقى ايه بس بعد دي. المرحلة الاولانية مرحلة ايه؟ النقطة الاولانية ابدأ اسهل بداية. يعني انت مثلا هتعملي ورد القرآن، خلاص ابدأي اسهل بداية. ايه اسهل بداية؟ ايه الكم اللي لا يعجزك انك تقريه في اليوم؟ ابدا صفحة، خلاص ابدأي بصفحة. في واحد هيقول والله صفحتين ده سهل جدا، ابدأ بصفحتين. وعايز نصيحتي، عايزة نصيحتي، ابدأي بصفحة. صفحة يا شيخ حرام يا شيخ، ده انا حضرت خطبة الجمعة، الراجل كلمني عن اللي ختم القرآن مرتين في اليوم. يا بنتي مالكيش دعوة، يا بنتي عشان خاطر بس اسمع الكلام مجرب وناجح يا جماعة. كلام اللي بقوله لكم ده كلام في ناس نجحت في حياتها بيه، في ناس الازمات النفسية الطاحنة والاحباط القاتل اللي جالهم بسبب الاحساس بالفشل راح بسببه. انا فكرة المقطع ده ان انا اقول لك انت مش فاشلة، انت مش فاشل، انتوا بس مش عارفين تبداوا صح. يبقى المرحلة الاولى مرحلة التعود، الخطوة الاولى فيها البدء باسهل بداية، البدء باسهل بداية، البداية السهلة، البداية السهلة جدا. يبقى ورد القرآن هنبدأ بايه؟ هنبدأ بصفحة، هنبدأ بصفحة يعني هي صفحة واحدة خلاص. يبقى اذا ديت بداية من ضمن البدايات، البدء بايه؟ بصفحة واحدة. طيب يبقى ده بيسموها ايه؟ بيسموها مرحل المرحل الطريق. يعني خلي الطريق الطويل يتقسم على الخطوات. يعني لو انت بتذاكر ابدأ بثلاث صفحات في اليوم. ايه؟ لو انت عايزة تطلب علم فقه ابدأ بصفحتين في اليوم. ايه؟ مش هخلص يا بنت اسمعيني. المرحلة الاولى مش هدفها خالص النجاح ولا الثمرة، المرحلة الاولى هدفها ايه؟ ها عايز اسمعك، التعود. يبقى البدء بشيء بسيط، لما تسخني هتنطلقي. يبقى دي البداية السهلة الواقعية، البداية الواقعية يعني حسب ظروفك. يعني مثلا ما تقوليش انا ابدأ قيام الليل بثلاث ساعات، كلام لو انت ما انتش فاضية او واحدة متجوزة او وراك عيال، عمر ما البداية دي هتنجح. امال ابدأ بنص ساعة قيام الليل. يبقى ديت البداية الواقعية السهلة. الجزء الثاني رقم 2 في المرحلة ايه؟ ثبتي ميعاد مقدس. اوعي يعني الاخ اللي قال لي امبارح انا فاشل في اورادي، قلت له انت مثبت وقت الورد القيام او ورد القرآن اللي انت بتتكلم عنه وحزن ده؟ قال لي لا انا فعلا مش مثبت وقت. انا كنت عايز اذيه بس يعني مسكت نفسي. يعني يبقى رقم 2 ثبتي ميعاد مقدس، ما ترميش لربنا في دول وقتك. يعني ما تجيش تثبتي ميعاد لورد القرآن مثلا ايه الوقت اللي انت مشغوله فيه، الوقت اللي انت ذهنك منشغل فيه، الوقت اللي انت نفسيا مرهقه فيه. ما تثبتيش ميعاد انت عارفه ان انت نفسيا او وقتيا او ذهنيا او بدنيا تبقى مشغوله فيه. يبقى اذا ثبتي ميعاد مقدس. ايه مثلا ميعاد ورد القرآن؟ مثلا بعد العشاء. خلاص يبقى اذا الخطوة الثانية بعد العشاء. يبقى الخطوة الاولى البداية الواقعية، البداية السهلة، الخطوة الثانية تثبيت ميعاد مقدس. مقدس رقم 3 ثبتي مدة او كم. يعني ايه؟ يعني انا هقرأ ربع قرآن او صفحة قرآن. خلاص يعني ديت يعني فيها شبه الخطوة واحد بس يعني بينهم وبين بعض اختلاف برضو طفيف. يبقى ثبتي مدة او كم. انا هصلي قيام الليل بعد العشاء، يبقى ده الميعاد المقدس، لمدة نص ساعة. يبقى حددنا المدة. الخطوة رقم 4 لابد من خطة بديلة. يعني ايه خطة بديلة؟ يعني الحياة عوارض، والعوارض بتحتل نص حياتنا تقريبا. وكل ما بتبقى انت انسان مهم اكتر او انت انسانة مشغولة اكتر او مسؤولياتك زادت في الحياة اكتر، يعني وانت طالبة غير وانت زوجة، وانت زوجة غير وانت زوجة وام، وانت زوجة وام غير لما يكون كمان والدتك ووالدك عايشين ومرتبطة بيهم، وانت كده غير لما يكون عندك في حياتك صلة رحم. يبقى كل ما الانسان حياته بتكبر وتفرعات حياته بتزيد، كل ما عوارض حياته بتزيد. يبقى لازم خطة بديلة. يعني ايه خطة بديلة؟ يعني لو انت الورد ده راح منك بسبب عارض غصب عنك، هتقضيه امتى؟ يبقى هو انا هتقضيه، ما هو انا بنقول ورد. بصوا يا جماعة، وهو ده يعني ايه سنة راتبة؟ هو النبي عصام، النبي كان بيصلي قبل كل صلاة سنة. اشمعنا في 12 ركعة بالذات في اليوم اسمهم السنة الراتبة، اللي هم الاربعة قبل الظهر واثنين بعده واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء واثنين قبل الفجر. طب ما النبي كان بيصلي قبل العصر عليه الصلاة والسلام. يعني ايه سنة راتبة وسنة غير راتبة؟ سنة راتبة يعني لو فاتت النبي هيقضيها. يعني قيام الليل ده سنة راتبة في حياة النبي عليه السلام. يعني ايه؟ يعني لو فاتت النبي يقضيها تاني يوم. طب يقضيها تاني يوم امتى؟ هيقضيها تاني يوم بعد الضحى. يبقى النبي كان عنده خطة بديلة، لو مرض عليه الصلاة والسلام، لو نام عليه الصلاة والسلام، لو شغل في مصالح المسلمين عليه الصلاة والسلام، هيقضيها بعد الضحى. يبقى دي الخطوة رقم 4، لابد من خطة بديلة. المقطع اللي جاي بعد كده ان شاء الله هل انت فاشل 2، يعني هنوليكم بيه بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو باقي المرحلة الاولى. ثم المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الانطلاق، المرحلة الاولى مرحلة التعود، وبعد كده المرحلة الثانية مرحلة الانطلاق، وبينهم مرحلة بينية صغيرة كده اكلمكم عنها ان شاء الله. جزاكم الله خير.